يا بالداوي يا ابو الخالق رنين البكاني والله لا عاشر النوق واسرح مع القطعاني يا بالداوي يا ابو الخالق رنين البكاني والله لا عاشر النوق واسرح مع القطعاني والله لا عاشر النوق واسرح مع القطعاني We are the